سورة النمل. هنبتدي من الآية 76 إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل. إن هذا القرآن يقص على في القرآن القاف فخمة والراء فخمة وأنا بقرأ هكذا. إن وكيل الغنة خلي بالكم من الغنة لأن بعضهم قال إن هذا القرآن. الغنة دي زمانها حركتين. شوفي حركتين يعني بعمل كده. إن هذا وإن لما تيجي مخرج بعد كده الهاء من أقصى حلقي تيجي من الهاء. إن هذا القرآن. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل. يقص على بني إسرائيل. يقص على بني إسرائيل. يقص على بني إسرائيل. على بني إسرائيل أكثر الذي أكثر أكثر. قولوها معايا تاني. أكثر بني إسرائيل أكثر الذي أكثر حرف حرفي بنات أكثر قولوا لي أربع عشان محرف شديد بتقطع كده تأمل حاجة بتقطع. أكثر الذي هم فيه يختلفون. أكثر الذي هم فيه يختلفون. وإنه لهدى ورحمة. وإنه لهدى ورحمة. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إنه لهدى ورحمة للمؤمنين. ورحمة للمؤمنين. شوفي المضمومة. ورحمة للمؤمنين. ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه. إن ربك يقضي بينهم بحكمه. أيوة الكسر. وهو العزيز العليم. وهو العزيز العليم. افتحوا العين. وهو العزيز العليم. وهو العزيز العليم. فتوكل على الله. فتوكل على الله. إنك على الحق المبين. حقي لا الحرقيقة حرقي إنك على الحق المبين إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين ليست مدبرين ري ري ري ري إذا ولوا مدبرين الكسر إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا بآياتنا إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون من يؤمن بآياتنا إذا وقع القول عليهم أخرجنا وإذا وقع القول عليهم أخرجنا أخرجنا لهم دابة من الأرض أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم كانوا بآياتنا لا يوقنون أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ويوم نحشر من كل أمة فوجا فوجا ممن يكذب بآياتنا فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أحيطوا بها علما، الوجود الطبيعي. صنع الله خير منها من جاء بالحسنة فله خير منها فله خير منها فله خير منها خير وهم من فزع يومئذ آمنون وهم من فزع يومئذ آمنون وهم من فزع يومئذ يزعي حركتين فيها غنى وهم من هي عندك ثلاث غنى الميم مع الميم غنى والنون مع الفاء غنى اخفاء والعين تنوين مع الياء غنى ادغام بغنى ازاي بقى نجيبها كلها الغنى الثلاث غنى دول وهم من فزع يومئذ آمنون وهم ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم خلي بالكم من كلمة وجوه ما فيش في القرآن كده أبدا القرآن حرف ميم شديد ما نقولش وجوههم أج شوفي لسانك بيخبط في سقف حنك كده أج وجوه وجوه لسانك يبقى فوق كده يعني وصل لسانك مع سقف حنك وجوه وجوه يبقى وأنا بقرأها فكبت وجوههم في النار فكبت وجوههم في النار وليست وجوه وي وي وو شوفي ضمة الواو المضمومة كده وو جو رو كلها فكبت رجعي بس في التاء علشان خلي بالك التاء ساكنة فكبت وجوههم في النار فكبت وجوههم في النار في النار في النار هل تجزون إلا ما تعملون هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة إنما الراء ساكنة الراء ساكنة وقبلها مكسور تبقى الراء ايه رقيقة ما اقولش امير امير الراء امير انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة انما أمير أمير إر إر أميرت أميرت حبيبي مش أمير مش راء مش مفخمة الراء أمير أمير وليست أمير أمير أميرت أميرت

هذا هو القرآن. وكنت بشوف سبحان الله شديد كده عليه بطفل صغير، وسبحان الله هذا الطفل يمكن لسه ما يدرك أبدا شيء، لكن ولد سبحان الله يبكي يبكي يبكي، حطي له شريط القرآن، الولد لا والله يا بناتي آية، والله آية شبان القرآن شبان. أنا بستغرب الناس مش قادرة ليه تدرك هذه العظم وهذه النعمة وهذا الفضل من ربنا علينا، إن من أعظم نعمة ربنا من بها علينا إنه أنزل عنا كتاب هدى ورحمة شفاء، ولا يزيد الظالمين إلا إيه أنزلنا عليك الإيه يطلع عليه يطلع. تعرفي تقرأيه كل ما كل ما تقرأيه تزيد ذات حلاوة، كل ما تعيدي فيه ما تمليش. يعني تعرفين احنا واحنا لو احنا يعني لو كان معنا الوقت متسع والله كنا قعدنا كل ايه عدناها مرات ومرات، تحسي بعد ما تعيدي الايه مرات ومرات ايه ده كل مره بتزدادي سعاده، كل مره بتزداد القران في قلبك احساس. سبحان الله هذا القران احبائي. قيل لما هذا خبر عن هيمنه القران على الكتب السابقه وتفصيله وتوضيحه، لما انزله ربي تفصيلا وتوضيحا فصلت ايات واحكمه منين من لدن ايه حكيم سبحان الله قدير يعلم بينا واحتياجاتنا، ولذلك كان القرآن سبحانه في كل شيء للإنسان، كل شيء للإنسان يجده في كتاب ربي سبحانه وتعالى. في مسائل كتير جدا كانت تقص على بني إسرائيل، في مسائل بني إسرائيل كان ربنا كان إشكالها يرجعوا لإيه لكتاب ربي سبحانه وتعالى، فاجد المسائل الصواب الصواب فين في كتاب ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الكتاب كان فيه نورا ونفعا وهداية، مسائل كتير جدا لما كانت تشكل على بني إسرائيل كان طب كتاب الرب فيه كذا كذا كذا كذا، كانوا رجعوا للقرآن سبحان الله، عشان تعرفي أن القرآن مهيمن على كل الكتب السابقة. ويقول ربي وإنه لهدى هدى ورحمة، بس لمين؟ للمؤمنين، لا يهتدي به إلا المؤمن. لما تيجي تشوف الجهلة تقرأي القرآن تسأل مثلا سألة تقرأي القرآن لا لا لا عنديش وقت، طب في ربنا قال سبحان الله في آيات فيها كذا وآيات فيها كذا، طب إيه رأيك في آيات مثلا الحجاب لا لا لا لا دي هذا عادة قبلية ومش عارف إيه وجهالية يعني ما قرأتيش كتاب الله سبحان الله عشان تعرفي هذا في كتاب الله. وفي كل شيء تجدي ما تجدي شيء في نفسك تحب تسألي فيه تحسي إلا تبحثي في كتاب الله، تجدي فيك في كتاب الله لك شفاء لما في صدرك، شفاء لما في صدري، لأنه فيه بناتي هدى وإنه لهدى. يمكن هنا في التفسير وإنه لهدى من الضلالة والغي والشبه، ورحمة لأنه تنسلك به الصدور تستقيم به الأمور، الأمور الدينية والدنيوية للمؤمنين فقط المصدق، إنما للذين أعلى في قلوبهم إيه وعليه وعليهم عمى أولئك ينادون مكان إيه كأنهم مستمعين، هو بيبقى عليهم إيه بيسمع القرآن والعياذ بالله لا لا لا لا يشعر به ولا يستمتع به ولا يحس به، حتى لو سمع حد منهم القرآن تجدي سرعان ما يقلب صوت القرآن إلى صوت آخر أو مزمار من مزامير الشيطان. لو الإنسان فكر في معاني القرآن، لو الإنسان تدبر آيات الله سبحان الله يا حبيبي، انظري إلى هدى هو هدى، وانت من بداية القرآن بتقولي اهدنا الصراط المستقيم، هو فعلا هداية. لما تيجي إنسان ضل أو في ضلال أو في بعد أو حتى اللي كانوا بعاد عن الدين، طب ندخل الدين نفهم الدين ده ازاي، نقول لهم خدوا كتاب أو مترجم للقرآن، لأن في القرآن هداية إرشاد. يعني ايه إرشاد؟ يعني في الحق والباطل والصح والغلط وطريق الهدى وطريق الضلال كله باين. لو الإنسان فطرته ما زالت سليمة وكان بس محتاج كان فيه على يعني محتاج ان هو بس يعرف تزيلي بس اللي هو اضطراب اللي عليه، هيؤمن على طول بالكتاب بالقرآن. ولذلك ما زاد القرآن أهل الهدى قراءتك للقرآن، كل ما تكوني انت يعني ربنا من عليك بالهدايه وتزدادي قراءه وتزداد قرب وتزداد حب إلا ازددت هداية. الذين إيه يزيدهم رب إيه؟ هدى. لا بد أن يزيد. ولذلك هنا هداية الإرشاد يا بناتي الموجودة في كتاب الله سبحان الله. هداية الإرشاد ماذا يعني الإرشاد؟ الإرشاد توضيح، توضيح الحق والباطل، توضيح الطريق، توضيح الطريق اللي هو الطريق المستقيم، وأن هذه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. امشوا عليه وإياكم تبعدوا عن الطريق بعيد كده ولا بعيد كده، تجدوا على كل طريق من الطرق دي واقف شيطان يدعوكم إلى الضلال. هو طريق واحد رب السماوات والأرض، طريق الهداية. ولذلك هنا القرآن طريق فيه هداية إرشاد. وما أن تتمسك بالقرآن وتحبيه وتقبلي عليه إلا يمن رب عليك بهداية الإيه؟ التوفيق، يوفقك بقى ويسددك ويفتح قلبك ويعينك على الطاعة ويزين الإيمان في قلبك ويزينك هدى وتجد الطاعة جميلة بالنسبة لك، التشعور بلذة الطاعة. لسه الخطوة الأولى أنت كنت في هداية الإرشاد، عايزة تبقيت يعني الحاجات المغلوطة في دماغك عايزة تفهميها. أول ما تفتح قلبك لهداية الإرشاد تجد بقى تتنزل عليك الرحمات والفضل والعطاء بهداية الإيه؟ التوفيق، يوفقك ويسددك ويفتح لك بقى أبواب. تجي لنفسك رايحة طريق كده وعنده لي أنا عايز أعمل كذا، طريق خير. ما تختاري نفسك إلى القديم، وما تختاري نفسك أحب الأشياء إليك، الأشياء اللي بتجدي فيها فيها طعم. ما تجدي حياتك في حياتك شيء يسعدك إلا الطعم، ما تجدي في حياتك شيء ينعش قلبك إلا الطعم، ما تجدي في حياتك شيء ينقص عليك حياتك إلا إنك تقعدي في مجلس تلاقي فيه إيه؟ لغو أو كذا أو كذا، يبقى الأمر ثقيل عليك، أو إني ضيع وقتك في التفاهات من الأمور. لأن اتفتح لك مش باب الشر بس، لا كان كمان باب الهداية، باب التوفيق. بقيتي أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، بقى التوفيق من ربنا والسلام من ربنا والعطاء من ربنا. هذا هو القرآن يا بلدي. إذا فتح لك هذا الباب يبقى فتح لك الخيرات، اللهم ارزقني وإياكم. ثم إذا فتح لك هذا الباب وسددت في ذلك الباب فتحه لك ربي وحبتيه، تجدي سبحان الله. بشوف الأخت لما تبقى مثلا مسنة وكده وجاية تجري وتجري وعايزة تمسك القرآن وتقرأ وتحفظه وتختم وتعيد وتزيد وتثبت. أقول هذا فضل من الله، هذه هداية باب إيه؟ التوفيق. هذه هداية التوفيق ده من ربي. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. تجدي نفسك سبحانك يا رب العالمين تحبي أكثر من نفسك ومن أهلك ومن مالك ومن ولدك ومن الدنيا وما فيها، فيش حاجة عندك أغلى منه خلاص، لا يوجد شيء. ثم يقودك هذه الهداية، هداية تانية يا بناتي اللي هي هداية بقى التوفيق والسلام. يجي بعد كده بقى هداية تانية بقى اللي هي هداية إيه بقى؟ هدايتك إن شاء الله لبيتك في الجنة، إنك سبحان بهذه الهداية والتوفيق والسلام وكل الهدايات اللي شفتها في الدنيا دي. طبعا في هداية اللي هي لأن ربنا سبحانه وتعالى يهدي كل إنسان ما خلقه، يهدي كده أكل إزاي وتشرب إزاي وتنام إزاي وتتعالج إزاي، وده كل هذا اللي هداك إلى ذلك وربي، واللي هدى الناس إلى ذلك وربي سبحانه وتعالى، اللي هدى الناس اللي يسمعوا طيارها وربي، اللي هدى الناس تعمل الصاروخ مش من نفسه أبدا أبدا سبحانه وتعالى. لكن بعد ذلك تكون هداية، بعد كده الهداية بقى اللي توصلي لها وتتمنيها هدايتك بعد كده بعد ما عشتي في الدنيا لغرض وضعتي أمامك هدف وكان قدام عينيكي حاجة هامة جدا عايشة ليها في الدنيا وبتسعدك في الدنيا، مفيش حاجة بتسعدك في الدنيا إلا هي كيف أرضيك يا ربي، كيف أرضيك هدفك في الحياة. أو سألتي واحدة كده ربنا من عليها بالسداد وقلت لها سبحان الله إيه هدفك في الدنيا، هتقول لي هدفي كيف أرضيك يا ربي. واحدة تانية تقول لي والله أنا عايزة يبقى عندي كذا، والله أنا عايزة يبقى عندي، خليها أهدافك في الدنيا ماشي، لكن أنت تتمنى إيه؟ رضا ربي. هذا هو الهدف اللي يوصلك إن رضا من الله أكبر، يحل عليك رضوانه، رضوان ربي أكبر من الدنيا وما فيها ومن الجنة وما فيها. هذا أعظم بقى نعمة من نعم ربي أحبائي، تدخل الجنة يمن عليك بعد كده بالسلام والتوفيق، وإنك عرفت طريق الهداية وعرفت طريق الحق في الدنيا، يوم يفتح لك بقى باب الجنة تهتدي إلى بيتك في الجنة من هدايتك لبيتك في الدنيا. يعني يمكن انت بتعرفي بيتك، لو قلت لك اروح معاكي عارفه بيتك تقولي طبعا عارفه بيتي، لكن انت في الجنه ما حدش قالك ان بيتك في المكان ده. لكن تهتدي لبيتك الذي خصص لك في الجنه، قصرك يا رب العالمين. اسال ربي ان يجمعنا في الجنه. هذه الهدايه وانه لهدى يهدينا من الضلال الى نور بصيرتنا، يبين لنا الحق، يبين لنا الباطل، يبين لنا ان السعاده الحقيقيه إن قال أن ذكر ربي ونحيينهم حياة طيبة. يعني إن الحياة في الدنيا الطيبة لا تكون إلا بالطاعة، وإن الحياة الضنك لمن أعرض عن ذكر الله. هم طريقين يجمع، إما يكون الإنسان ربنا فتح له اللي هي الطريق الجميل يوم يشرح صدره ويفتح له باب الهداية ده، فيكون يا رب العالمين يكون السعادة الحقيقية، ويقسم ربي في كتابه إنه لازم يحيي في الدنيا وفي الآخرة، لأن في الدنيا يا أحبائي جنة من دخلها دخل جنة في الآخرة. تجد في الدنيا أنت لو سعدت بالطاعة، ولو سعدت بالقرب من ربي، ولو سعدت بالإقبال على الله، وزدت دايما في زيادة، إن شاء الله أبشر تدخلي برحمة ربي الجنة. أما الآخر الذي أعرض عن ذكري كما قال ربي أعرض عن ذكر ربي، فإن له في الدنيا معيشة ضنكا ونحشره كمان بالسال في الآخر، ونحشره يوم القيامة أعمى، وكمان بيجادل ربنا ما حشرت قاعد سبحان الله عاصي ومعرض وبعيد وغافل ولا يتذكر ولا يذكر ربي ولا سبحان المرأة أو رجل يعني. وأما المرأة فقولي وحدثي ما شئت، خاصة في أزمان في زمن الفتن، في زمن الفتن سبحان الله هذه تعرض عن الله، وهذه تسيء الأدب مع كتاب الله، وهذه تتطاول على كتاب الله، وهذه تفسر كتاب الله بهواها. فيقول ربي في إنه من أعرض عن ذكر ربي فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يسأل ربي ليه ما حشرتني أعمى وقد كنت بصير، كنت في الدنيا عني قد كده ولساني طول كده. كذلك تلك آياتنا فنسيبها، وكذلك اليوم زي ما كنت في الدنيا نسيت تطهر نفسك وتزكيها بالطاعة، انت تنسيت في اليوم الشديد ده، اليوم الشديد اللي انت محتاجين في اليوم ده حسنا من حسنات، محتاجين في اليوم ده نتذكر ان احنا في يوم من الايام. عشان كده اهل الجنة هي هم يتسامروا مع بعض، ايوه يتسامروا، ايوه يفتكروا الايام اللي كان فيها بيخافوا من الله عز وجل، ايوه يفتكروا الايام اللي كان فيها بطاعة لله عز وجل. نعم هيتذكر ماذا يقولوا؟ هيقولوا نعم، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا وأوقانا عذاب السقم، إنا كنا من قبل ندعوه، والله يا رب كنا ندعو ونقول يا رب اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فوقاهم ربي أحبائي، فنجاهم ربي في ذلك اليوم، فكانوا من سعداء الدارين. اللهم ارزقني وإياكم سعادة الدارين يا رب العالمين. يقول ربي سبحانه وتعالى إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. سيفصل يا أحبائي يوم القيامة بين المختصمين، سيحكم بين المختلفين، لأن يوم القيامة الحكم العدل لا ظلم اليوم، الظلم لأن ربي ليس بظلام العبيد. ذلك اليوم الحق يا أحبائي في إيه؟ الذي يحكم فيه هو الله الذي هو العدل، الذي لا تضيع منه المظلمة، الذي لا يضل ولا ينسى أبدا، الإنسان ينسى لكن ربي سبحانه وتعالى فلا تضيع. العدل الذي يحكم بعدله، ضع لك مظلمة في الدنيا أو ضع لك حق في الدنيا أو شيء راح لك في الدنيا، لكن بحكمه وعدله وقضائه وقصته في الأمور، لو حصل اشتباه انت واحد اتعدى على واحد، وده أنا معي الحق وده معي ولا مع الحق، اعملوا ما شئتوا، في يوم قريب هيضع الموازين قسط يوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا. مش ممكن يظلم الإنسان أبدا، لأن ربي سبحانه وتعالى كما قال ربي سبحانه وتعالى وهو العزيز عزة قوة يا بناتي، وعزة غلبة، وعزة علو وعزة قهر سبحان ربي قهر الخلائق فأدعانه له نواصينا كلنا بيده سبحانه وتعالى العليم بكل الأشياء لا فعل شيء. أنت ظلمت في السر ما ظلمتش قدام الناس صح لكن ظلمت في السر أعمل ما شئت كل الخفايا عنده علم كل السرائر عنده معلمة لأنه يعلم السر وأخفى ولذلك لا يضيع عند ربي شيء أبدا وهو هنا العليم بأقوال المختلفين وبأحوال المختلفين وماذا صدرت منهم وما مقاصدهم وما غايتهم ومن الظالم ومن المظلوم تضع الموازين ميزان حق لبناتي هذا الميزان دقيق بشدة ميزان يضع ربي كيف يكون سبحانه وتعالى لا تضيع معه لا يضيع معه شيء ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيء حتى لو ظلمت في الدنيا الدنيا قصيرة ما لو ظلمت فيها وضحائك فيها معلش احمدي ربنا ان انت روحت خرجت من الدنيا مظلومة ولست ظالمة هتروحي مظلومة هتاخدي حسنات هتطرح عليك حسنات اللي ظلمك هتاخدي كل حسناته خلصت حسناته اطرح عليه سيئاتك هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذن هو غلب في الدنيا ضمن أن اللي بيظلم بيغلب في الدنيا والدنيا زوال وسريعة جدا وتمضينا بأسرع مما نتصور ولذلك هنيئا بمن خرج منها لا يظلم هنيئا بمن خرج من الدنيا لا يظلم يقول ربي سبحانه وتعالى فتوكل على الله التوكل على الله يبنتي فوضي أمر الله فتوكل على الله اعتمد على ربك في كنب المصالح وفي دفع المضار وفي تبليغ الرسالة هكذا يقول النبي وفي إقامة الدين وفي مجاهدة الأعداء إنهم يجاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول رسولي فوض أمرك لله قل حسبي الله ونعم الوكيل فوض الأمر وركن إلى من الذي يملك الأمر وعرف إنك على الحق المبين فأنت على الحق وأنت على الطريق المستقيم والذي يقوم بنصرتك وتأييدك مع ضعفك أو قلة حيلتك هو ربي سبحانه وتعالى فالذي ينصرك أحق من تتوكل عليه اللي ينصرك هو الله فأحق من تتوكلي عليه هو ربي سبحانه وتعالى ولذلك هنا الله أكبر